جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الحضور لغسل الجنازة من أجل التعليم؟ إذا كان الذي يغسل ما يعرف فالواجب أنه يعلم قبل أن يشرع، يعلم أو ما يؤتى إلا بإنسان يعرف. يقول يحضر أناس يقول يتعلمون كيف، لكن عاد على كل حال إذا أما أن عند الميت يجتمعون عنده فهذا ليس من السنة. إذا كان في تعليم يبي يلقى عليه شبه محاضرة أو كلمة بالتوجيه قبل أن يبدأ خارج المكان يجتمعون ويبينون الواجب والكيفية. نعم، أما إذا شرع بالغسل فلا ينبغي له أن يحضره إلا الغاسل ومن هو بحاجة إليه. قل السائل: هل الأرض تأكل أجساد الشهداء والعلماء؟ الله أعلم، الله أعلم. الرب عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما الحياة البرزخية فهي حياة الله أعلم بكيفيتها، أما بقاء أجسادهم وهل تدوم أو تطول الله أعلم، شيء ما أستطيع أن أقول لا نعم ولا لا. يقول السائل: بعض الوعاظ يذكر ما كان من إخبار عن بعض الأموات من سوء الخاتمة وأنهم رأوا كذا وكذا في حال تغسيله وحال دفنه، هل يجوز ذلك؟ بعضهم يجزم بأن ذلك من سوء الخاتمة. على كل حال إذا كان من باب الموعظة وكان متأكد عنده 100% بأن هذا شيء حصل لهذا الإنسان بسبب سوء خاتمته لأنه معروف بأعمال لا ترضي الله، وكان يذكر ذلك من باب العظة والتذكير، وأما إن كان باب الشماتة أو باب التسلي بالكلام فقط وضياع الأوقات فهذا لا يجوز، اتركه وربه أعلم به، قدم إلى ما قدم. يجزم بأن ذلك من سوء الخاتمة؟ الله أعلم. لا والله ما أحد يجزم، قد يكون تغيرات تحدث لأسباب الله يعلمها، فلا ينبغي للناس أن يتندروا بهذه الأشياء. بعضهم يقول: فلان لما مات خرجت منه رائحة المسك، وفلان انه سود وجهه، وفلان كذا، ما ندري هل هم يتخيلون ذلك لأنهم يعرفون عنه بعض الأشياء أو أنهم متأكدين، فالعلم عند الله. يقول السائل: هل يجوز طقطقة الأصابع أثناء الصلاة؟ لا، فرقعة الأصابع على الأقل مكروهة لأنها من العبث الذي لا داعي له في الصلاة. يقول: ما هي التقية وما حكمها؟ التقية؟ نعم، التقية هو أن يظهر شيء ويبطن شيئا آخر من أجل أن لا ينفضح بين الحاضرين، وهذه نسمع بها أنها عند الرافضة أنهم يعملون التقية، يعني أنهم يتظاهرون أنهم معنا وفي الحقيقة أنهم ليسوا معنا، والله أعلم. يقول السائل: هل المعاصي تمنع الرزق حتى لو استغفر منها المسلم؟ إذا استغفر إنسان وتاب فالله غفور رحيم يقبل التوبة. وأما المعاصي يقول عليه الصلاة والسلام قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه, قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه, يعني بسبب الذنب يحرم الرزق. ولذا قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد يكون ارتكابك لمعصية سبب حرمانك من الرزق, كما أن الطاعات تكون سبب في جلب الرزق ونزول البركة. نعم. يقول السائل استأجرت نجارا وعطيته المخطط ولكنه أخطأ في تنفيذه مما أدى بي أني استأجرت نجارا آخر بأجرة جديدة, هل يستحق الأول الأجرة مع أنه أخطأ؟ إذا كان أنه أخطأ ولم يمكن أنه يصلح ما أخطأ ما أفسد, فربما ينظر الإنسان هل خطأ هذا عن جهل بصنعته وأنه ليس حاذقا أصلا بالصنعة وادعى أنه حاذق وغشك في هذا, فهذا قد لا يستحق. أما إذا كان حاذق ولكن حصل خطأ غير متعمد خارجا عن إرادته ليس عن جهل بالصنعة ولا متعمدا بالخيانة, فهذا إما أن يصلح ما أخطأ ما أفسد, وإما أن تصلح معه أنت وإياه تتفقون وتجعلوا صلح بحيث أنه يخرج منك وأنت مطمئن بأنك لم تظلمه, ولأنه أيضا هو لم يظلمك بحيث أنه لم يعطيك ما طلبت منه, يعني لم يتقن صنعته. هذه مسألة تحتاج إلى يعني نقاش فيما بينهم, والغالب أنها تنتهي بالصلح إن شاء الله دون أن يظلم أحد ولا أحد. خلص رجل أخلص النية بأن يجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ثم قتل في المعركة ولكنه كان تاركا للصلاة, فما حكم الإسلام في ذلك؟ ما دام أنه لا يصلي فالصلاة عمود الإسلام, ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفر. فالظاهر لي والله أعلم أنه لا ينفعه شيء لا جهاده ولا غيره ما دام أنه لا يصلي فهو كغيره من الكفار. لو قام كافر يجاهد مع المسلمين يقاتل ثم قتل فهو كافر ما دام أنه مات على الكفر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له عن الأصيرم لما لأنهم سألوه هم خرجوا والأصيرم على كان كافر خرجوا إلى معركة أحد وفي علمهم أنه كافر أسلم ودخل معركة ما صلى لكن ما تمكن مباشرة دخل معركة وقتل. فسألوه قبل أن يموت وكان في رمق من الحياة هل أسلمت أو أتيت حدبا وتعصبا حمية لقومك؟ قال بل أسلمت. فلما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو في الجنة لأنه أسلم ولم يتمكن من العمل ما تمكن من العمل. ذلك اليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام في فراشه فراش الموت ودعاه للإسلام فأسلم، قال تولوا صاحبكم يعني الصحابة، الحمد لله الذي أنقذه به من النار. فالمهم الصلاة هي العمود، إذا مات وهو لا يصلي فلا تنفعه لا شهادة ولا غيره، ما دام أنه متمكن من الصلاة تارك عمدا فهو كافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.